تذكر ليالي لفها النسيان لفها النسيان. يجي لك يوم وبتذكر ليالي لفها النسيان لفها النسيان. تحاول تنسى ما تقدر وتشكي لوعة الحرمان تحاول تنسى ما تقدر وتشكي لوعة الحرمان. تبي تصبر ولا تصبر وقلبك للوصل عطشان تبي تصبر ولا تصبر وقلبك للوصل عطشان.